Thank you. Thank you. اي الدم الرائع عشان الكوليسترول بيوزعه واحد او اخذ الدور كونسيكونس بتاعتهم مني ده متاخر اخذ اللي ناخده مش مشكله لكن احنا بنوزعه ازاي؟ كويس؟ اللي فاتني ده يا ولد افوزن بتوز اوزمويريك الاوف ده كريستالوس سوليوشن ديستريبيوشن اولموستلي هو بيوزع فين؟ في درجتين ثلاثه ولذلك جت الفرص ان انا لو عندي ريبليسمنت اوف فلوس لو عندي وان ميلي بلاد لوس عوضوا منها كام؟ ثلاثه يبقى دول جبت ثلاثه هعوضه كام؟ واحد. هذا أول نقطة، إن هو الاستريبيوشن يكون يكون كونفارتمنت ثلاثة، ثالث سنين أونلي هنا، ثالث أربعة أكبر، هذا أول نقطة مهمة جدا جدا جدا. فأنا راجل قال إن هم دول غالبا بيقولوا لارج إيز والسويتور. ولذلك الاكتشاف بتاعهم بيكون مهم بكتير شوية. ان الزنوز بتاعهم في ايه؟ وذلك العصاية بتاعهم بيقول ايه؟ عارف لو ده يقعد من اقصه من ثلاثة ستة ساعات ده يقعد اقصه كام؟ من ستة إلى سي نص ايه؟ من سبعة ثلاثة كويس؟ هذا ايه تاني؟ عند خلف كل سنوسي عند أي سنوسي الصلاة وليس الذكي وليس السلوك اللي هو مين؟ السلوك هاي بطول الصلاة كده احنا عارفنا مين؟ دول مين هم مين؟ مش لكن والفاش والنصر لكن نحن نقوم بحسب منهم نصر النصر الزوء الأنهم والضبط كان يقول لك والنصر كمان هو الأنهم من النصر أما السنسيك فإن كان معه السنسيك هو مثل منهم جيلاتين والفاش سيلوشن والإكسلاج العملية دي ها الجيلاتين والفاش مش كده معنى الفاش سيلوشن ده طلعوا له محرك كتير جدا بريمورفيزم، يعني هتقولي لي بريم وينظم وبص عند فورجري هاكوي خلاص. هو انا اكيد اقدم العيان بريمورفيزم كويس. انا همشي معاكم زي ما انتم عايزين، بس مش عايزين نلخبط. حكاية العشرات دي اول عشرة اربعة، ثاني عشرة اثنين، ثالث عشرة بعد كده واحد. هذا الكلام بيوجد مع الاطفال زي الاطفال عشان نرفع الدنيا ده بعد الارض واحسبوها. الارض منا اثنين مني ايه؟ تبتشين وتبتشين تبتشين وريبليسمنت اقول مين دو ذا سيرفي كاليوم اثنين اربعة كويس. عشان ما الدكتور الجميل عشان ما نقلش انا عندي عيان صايم 8 ساعات وهيعمل كفر سيرجري المفروض حضرتك تعمل لنا بالفيديو. لو كان لسه في الفيديو طبعا احنا عملنا عملية خلص ساعة لما ريس عندك اوص دي في المعاملة الثانية جالة فصول احنا كان هيكلم معايا بفرق ليش انتو وحيث خلاص هي تشيء الجيمة في الحياة لسه في المهمة او ايه الصروف العيان ده ملاك الرئيس الجيم او الدريس الجيم او انا بديله الزيجون والجول اكتر من اللي واقع انا الاكل النصوص الصعبة دي قد ايه وعلى كده اكتر طلع اكتر في السنه اعوض الاكتر سنه من هنا ليه قال لي بوست اوفر عشان جاي اعوض البوست اوفر بوست صح يبقى انا اديت على عملت يمين في المحاليل وعملت صفر بس كده لو راحت ماخد كويس موضوع المحاليل بقى في السيل بقول مع مصلحه الناس صار الموضوع على الفرايد الفاهم يا بس كان يقول لك انا عايز كده كنت بتريق ساعه ليه ما كانش بيستخدموا الاستيكوات هو كان عنده بقى المفيد والفلوسين والسوبرين. فكان ايه يقول لك ايه؟ الخلاف بتاع اللي هو هيطلع يعني. دلوقتي لا قرروا لما انت بتطلع عندك الفلوس اللي في الجبال هيخش هو المفروض يتماسك على الايه؟ على الجبال. يبقى العميل اللي يجيب ها؟ بيوند ذا تايم اوف ها؟ يوز التكنيك بتاع الناس. هو العيان ما بيبقوش يا نادي. يعني عيان مش فاهم، يعني ايه عيان مش فاهم اللي بيجي؟ أنا بقول لك صديقي يا ماجي اديله فلوس. لا بس معلش اسمع هذه الفلوس دي يعني مش فاهم. هو وهي حالة من كده فتخد تقول ايه؟ خد تقول كده بس سهلة وهو مش عارف ده دي فانا ارجوكم ان حد يسألكم او يكلم حاجة يحكيش متقالك انت الاستاذ اللي سالك هو اللي عايز لك حاجة يبقى كده خلاص انت معرفش اللي بيتكلم فهمت ليه؟ فلما جيت كل سنه قاعده وسنين قاعده ورا تعالى اشرح لنا من التدريب ده يا إما أجيب السلام لأن الجيش لو كان خير صراحة الشارع يا إما إيه أنا في الشارع في أشهر أجيب شارع كان من كده العيال اللي جاي يبقى في ناركوتيك كده العيال اللي جاي سكر العيال اللي ماشي على الأعشاب بتاع التكسير هذا كاريتاس العيال الست اللي ماشي على خطة ست البيت بتاعها بروزيسمنت كتير كويس حلو الكلام هو لو كل الكلام ده كله العيال اللي ماشي على الانتيزيس بتغلط يعني السنين المرض ونفسه في مكان ده كل الأشياء دي يجي لك عامل دمها العيال بتاع بولاده هم تبيعهم على طول حطوهم على الفول تتخلص وبتاع بيعينهم يقول لك صوف والله العربية دي كلها والعين يجيبوا ودي مالا عندها يفوت طيب هاي السبيل هنا مين؟ ها؟ على السبيل الخير أكتب رجل الآن يتوشيش مفاتشا مزيني بقى ها؟ إزاي؟ ثم أكتب أنا مستني مين أكتب مفاتشا عشان هو بيجي مش بس المرض اللي في الشاشة في البيت الأول كان قعدت صوت وراح قال لي كنت بتكلم على التصميمات دي التصميمات الفنية والمرض اللي كان طول مرض المرض اللي كان بيعمل إلى بيت الفوتيك بيت لما يبقى فيه كل بلد كان السيميوليتنج زي الكفري اللي عيال فرحي وأوير بس مش عارف مش عارف هنا كانت موجودة لو انت تعتبره من زيت الكافيه ده راح مش فايق مش هتبانيه مش هتبانيه اما العيال اللي عملت لك الدخانات ايه؟ اللي تبانيه لا عشان يبقى سويه يبقى لما تيجي تكتب هنا لما تكتب ان مصر لازم تقول ان دي مصر لك باي فول دوز 100 مليلتر ليتر كافيه بس دي اوين اتس نو فيشن سيز اوين وصح وعارف اوعى تفهم ايه يبقى ايه يتحط كده قاطع كده العام مش هيكون مش قادر يفتح عينه مش قادر كله مش قادر يطلع كله زي كله بره عايز يتحط في الاستقرار لكن هو خلي بالك ان هو ايه طيب اما الثلاثه ايه هم ايه يعني انت برايم ايه انت برايم يعني انت قلت هيبقى انت بتقول في بيوميك فهمنا عشان تقول لي مش ممكن ده انت عندك عيال في البوش تعال معايا البوش هاو ماتش هو الاهم بص لو احنا ما بنفكرش النهارده حاجه خالص ما بنفكرش حاجه خالص لما نعرف بين عبوش عيان زي الشرق مش الوقت يجب الصحة عيان يعني كم بكتب لا عدد فوق ما اللي جاب على وزيك انا همشي زي ما تعلم دائما الناس عالموني دائما الناس عالموني انا عندي واحد فيه يعني ايه دي فيه يعني حريزين من الوز وعندي سوق بتمام تمام كل حاجة دي كويسة اشوف البيتيشن بتاع بياخد سنتين سكريني كويس ولا تاخد سنتور حلو قوي اوعى تخش تشيله طول محفوظ لا سنتور طول محفوظ والعيال ايه هينام بقى يا فندم محفوظ سنتور طول محفوظ حلو الكلام او استيل انا اسوي سبيكوليشن لان الهايبوتنشن هيعمل اسبوز هيعمل بيتا دايت والهايبر تنشن هيحصل في الليفر الجينا او هايبر تنشن في الليفر الجينا وهي برضه تشوفها في العيان برضه يبقى انا لازم اظبط الايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا هنديني الاي بي الاي بي البريدنج اس بعد كده انا مظبط طول اروح لحبيبي هو العالم يبقى شريف اللي تعبان عنده مخه تعبان ايه؟ عشان الاكل طعمه مفرغ فالبرين ده بيتوزع عليه يبقى عامل برين برين قد ايه؟ برين فاضل انا ماشي فاضل برين هو البرين بيتوزع على ايه؟ اوكسجين انا لقيت برين قالت من العادة عنده اوكسجين ما فيش اوكسجين بس بطاطس وبيت اوكسجين والترميشن والترميشن بتاعي الاوكسجين بتاعي بيت هروح ابص يا بنت على مين؟ على طول اقول اعمل ابص لما في الترتيب اشوف كل عيان زاد شغل الشغل بتاع المريض لا لا لا لا لا لا طب اوصل صغيرين طبعا حاجه زي كده فكر تماما تشوف الصغير بتاع اللي بتقول له صوت 6 ساعات هو بيعمل 6 ساعات اول يوم النوم انا عندي وقت ثاني من الساعه كام؟ 8 بالليل يقوم الصبح الساعه 6 هياكلوا هم العملية عشان الساعة كام؟ الساعة 12 يبقى لو ما كانش من كام؟ أو لأول مرة ممكن نكتشف إن في واحدة جاية تلاقي زايدة وأيضاً فتحوها بعد كده من فوق وطلعت ثالث يوم لأن اليوم كان يجي قبل كويس يبقى نظبط مين؟ طبعا ما فيش بقى ناس ولا منصور ما كانش كده زمان. صح يا مولانا. خلاص بقى مش هعمل حاجه ثاني، كان تعتمد عليك انت وانصور الترميه فين بقى ربنا في اه ما بعد ربنا هنا ما جيت خلاص احنا نو فين النوع بعد سلمي هنا برضه النهارده يعني اقل سواء من المحل على ايه؟ لا شيء كان ضاع عنده تغيير كده ما يسمى نايم عليه يعني هو ده احسن اه جدا ملكك ويدخل في المايه يعني ثلاث ارباع الوقت بقى اسمع التسجيل بتاعه في بودر بقى بنام والله هو على الجد قوي يعني عزيزي دي 25 صفحة ماسك كتابك انتبه معاه معي الواد ده كان بيشتغل في عزيزي في الاول يقول لك بيلف يا ابني تشوف بلاوي ولا اقول له يا ابني والله كويس يا ابني كويس يقول لي لا يا ابني اللي زي ما انت خليت الناس عارفه دي ثاني انا قلت لك كمل معاه وعاش ياخذ مع بلحه ويسدد وخلاص مش عارف ان بلحه بتسوده هو حلو هو الشعبي ومع ان هو في الاول بيقول لك عايز واحد يشرح لي بنج شعبي كده لا هو خالص مش شعبي الدرجه دي يعني دلوقتي منصور بقى بيحضر في عين شمس فدماغه مش استماتيك زي المطر المطر يا ابني ده مطر استماتيك مش كده ايه المطر استماتيك مش دمه خفيف الصوت الشعبي اه الصوت لا لا لا لا استماتيك على فكره لا لا لا كل الكلام اللي بيقوله كل الكلام بيقوله في الكتب لا بس طريقته حلوه بيخلي بطاطا هو بيقول انا بخلي الصوت الراجل ده انا الراجل ده بيشرح خبره بس عيبه طريقه جراحه كده على فكره يا اسلام نعم جراحه كده عرفت كام برضه بنشرح الجراحه العامه لا الجراحه العامه لو ضبطت خمس ساعات احنا كتبناهم وغرقت منهم الحوارات الجنائيه بتاعتك انا كاتب اربع صفحات اه والله كاتب اربع صفحات او خمس صفحات ويرتب كده يعني يظبط لنا كده الحاجات دي انت شفت البنت ردت عليها ايه دلوقتي؟ تقول لها ما شفتش فيلم كوما قالت له خليني ارتب كاتب دلوقتي يلا والله الورقه خالص صح؟ حد يشوفه شاف فيلم كوما يا جماعه فيلم كوما ده هيجي بس ارتب الراجل استبد الصراحة قال لك بس هتدفع لها المرة احنا نخش جوه ولا انا حاضر ده على الفيلم شفت المرة مفتوحة ولا لا؟ ما اعتقدش اصلا عندنا لا عادي يعني المرة اللي قبل فاتت كان حاضر ده على الفيلم انا اللي يعني اخراج يعني عبده الفيلم يا مان شفت الكلام ده طب كنت حسيت على السكر السكر والميه كنا فعلا من حلو والله زي انا طب حلو حمد عمل ايه زاير زاير ايه حمد الضفتي طبيعي طبيعي سنة و 16 سنة ده احلى تنس بصراحة يا ابني بس مش ليه يعني تنصيب شيء خلاص لا يعني هم في عادي قبل الصلاة عادي قبل الصلاة بس ضربة يا عم الناس بقى تبقى تستجمد هو لسه ثلاث منهم اللي بقى جراج؟ امال انا قاعد معاك ولسه في كيس ايه؟ هتروح؟ بعيد؟ لا يا عم لا يعني هو ايه هيت يا نهار اسود ده انا بسجل لحد دلوقتي ايه الدنيا؟ اه ايه الكلام ده الغي التسجيل كله يا مارس ود تخيل بقى ادي الناس لحد وبلح صوت التسجيل ده وشوفنا واحد يتكلم عليه كده وبتاع